الحمد لله يحب الإصلاح والمصلحين وينهى عن الفساد ولا يحب المفسدين. أحمده على نعمه وأشكره على مننه، خيراته علينا متتابعة وفضائله وإنعامه علينا متعاقبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العاقبة الحميدة للمصلحين المتقين، وحذر من سوء العاقبة للمفسدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من سار على طريقته كان من أهل الصلاح والإصلاح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بالسعي في إصلاح أنفسكم، والسعي في إصلاح ما حولكم، والسعي في إيقاف الفساد والإفساد والمفسدين، حتى تكونوا بذلك من الناجين في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال سبحانه: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشنع على أولئك المفسدين، وتبين أن لهم سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الفساد في الأرض يتمثل في إبعاد المؤمنين عن منهج الله وعن شريعة الله، وجعل الناس يصدون عن دين الله. إن الفساد في الأرض أن يسعى الإنسان في مناقضة مقاصد الشريعة بأن يجعل الناس يبتعدون عن دين الله، أو بأن يجعل الدماء تسفك والأموال تنتهب والأعراض يعتدى عليها. هذا هو الفساد والإفساد الذي جاءت النصوص بالنهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وأعظم الفساد السعي في جعل الناس يبتعدون عن دين الله. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن من السعي في الفساد والإفساد أن يجعل الناس يسيرون على أهوائهم ولو كانت مخالفة لشرع الله. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لقد نهى الله عز وجل عن اتباع طريق المسرفين المفسدين. قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. إن العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة تكون للمصلحين الذين يقفون في وجه المفسدين. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. إن الصلاح والإصلاح ليس دعوى مجردة أو شعارا يظهر، بل هو حقيقة يساغ بها على دين الله وعلى شرعه. قال جل وعلا مبينا أن بعض الناس يدعي الصلاح والإصلاح وهو من المفسدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن الله جل وعلا يعلم حقيقة من يفسد ويعلم حقيقة المصلحين. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، وقال: والله عليم بالمفسدين. وحينئذ المنهج في معرفة من كان مصلحا ومن كان مفسدا هو السير على شرع الله وتحقيق مصالح عباد الله. قال تعالى مبينا أن طريقة المخالفين هي طريقة المفسدين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أما أهل الصلاح والإصلاح فهم الذين ينهون عن الفساد ويقفون في وجهه. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيا أيها المؤمنون، تمسكوا بدين الله وسيروا على شرع الله وحققوا مقاصد دين الله، تكونوا من المصلحين الذين يقفون في وجه المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أحمده على نعمه وأشكره على مننه، وأسأله المزيد من ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بتأمل أواخر حال المفسدين، كيف تكون لهم العواقب الشنيعة في الدنيا والآخرة ولو جاءهم شيء من أمور الدنيا في أوائل أمرهم. قال تعالى: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وليتقرب المؤمن لله جل وعلا بالسعي والوقوف في وجه الفساد والإفساد حتى يكون بذلك من المدافعين عن دين الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أيها المؤمنون، إن المؤمن ليتقرب إلى الله عز وجل بتأييد الواقفين في وجوه المفسدين الذين يطبقون شرع الله والذين يجرون العقوبات الشرعية على أولئك المفسدين ولو كان بقتلهم، فإن الجزء الفاسد المفسد من البدن يقتطع قبل أن يسري لغيره من أجزاء البدن. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهكذا كانت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوقوف في وجوه المفسدين وتنفيذ شرع الله بإيقاع العقوبات الشرعية التي تكون عليهم. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا أو بالإسلام والمسلمين أو ببلادهم فسادا، اللهم فألحق العقوبة الشنيعة به دنيا وآخرة بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أعنهم على طاعتك واجعلهم مطبقين لشرعك سائلين على هدي نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا للتوبة النصوح، واجعلنا ممن غفرت ذنبه ويسرت أمره برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الحال وسوء المآل برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا وخيرا لنا دنيا وآخرة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.